الترمومتر عنده فيك وول، فيك وول ده بيخليه مش سهل انه يحصل له ضبش بما انه عنده فيك وول. لو هتفتح بقى الترمومتر هتلاقيه يوني رافلر لوسس كافيتي، وبعدين هتلاقيه مليان سيبيشيس ماتيريال لايند باي سكين اند سكين افندجز، يعني هو متبطل من جوه السكين وبكل ملحقات السكين. هو انت لما تفتح تحط العمليات السيبيشن بتاع الترمومتر ده هتلاقي كل حواليك كل عيوبه، بس ريحته فظيعه فظيعه يعني، يعني حاجه لا تتوقع، لان هو جواه سيريشيس ماتيريال متحوشه وسواد، ففي هو متبطل من السكين بملحقات السكين من سيريشيس زانز وسواد زانز، فهو بيحصل له سيريشن او بيحصل جواه سيريشن او سيريشيس ماتيريال وسواد. بقاله سنتين عايز اروح واحد بقاله سنتين ما فتحناش، فريحه فظيعه كلب نايم فوق العربيه، لو فتحته ريحته كئيبه جدا جدا. طيب المهم ان هو سيريشيس ماتيريال اللي جوه دي بعد ما تفضيها هتلاقي الكافيتي موجوده وفيها من جوه بروز كده، ده اسمه امبريونيك نود او بيسموها ماميلا، اوقات بيسموها روبيتانسكي بروتيبرنس، يعني بقول لك اسم فيهم ولا حاجه، دي حته كده بارزه جوه الكافيتي نفسها. والرول از تك دي بقى الحته دي فيها تيشوز درايف فروم ذا ثري جيرم لاير، تيشوز جايه من الثري جيرم لاير، يعني دي حاجات جايه من الاكتوديرم زي اللي قلنا عليه السكين والهير والكلام ده كله دريفتد اوف الاكتوديرم. اللي جاي كمان الاكتوديرم فيه سنان سنه ضرس حاجه كده، دي مشهور ليها قوي في المورد بتاع اللي وبيبقى كمان في نيورال تيشو، يعني زي بيس لايك برين وسباينال كورد، نيورال تيشو ده برضه جاي من الاكتوديرم. في حاجات جايه من الميزوديرم زي ماسل وبون وكارتلج، حاجات عامله زي حته بون حته كارتلج او ماسل، وبعدين حاجات درايف من الاندوديرم. اندوديرم اندوديرم ده جلاندولار تيشو، ممكن تلاقي تيشو عامل زي الثايرويد، تيشو عامل زي البنكرياس، حاجات كده جلاندولار تيشو، وممكن تلاقي كمان ميكوزا بريسمايلاتري ميكوزا ولا حاجات في الميكوزا تشكيله كده من الحاجات دي. هو عشان كده اسمه تيراتوما، اللي بيحب يبقى فاهم شويه، تيراتوس يعني مونستر هما طبعا يعني سواري ولا تيومر يعني، فهو عباره عن بني ادم متلخبط مونستر شكله ده عليه كده سنه وضرس وشعر وبتاع وحته ثايرويد على حته برين. ده الشكل بتاع البلاين سيستم تيراتوما، هو اللاين بتاع السكين زي ما اتفقنا. لو خدت حته من السكين دي وبصيت عليها اندر مايكروسكوب هتلاقي فيها كرونيك انفلاماتوري رياكشن، كرونيك انفلاماتوري رياكشن نتيجه طبعا اكيوليشن اوف سيليشن ماتيريال دي بتعمل اريتيشن، بيبقى في كرونيك انفلاماتوري رياكشن. لو حصل ان هو بيفرقع فاميلي ولا لا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ممكن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ماش سكتك بريدونايتس. ايه سكتك بريدونايتس او كانيكال بريدونايتس؟ عشان كده مفروض احنا نشيل الجيمة ده نحاول ان هو ما يتفتحش مننا. والحاجة التانية ان احنا بنحط فوق كتير جوه اللقاء، عارف تسمع الفوق بتتحط جوه اللقاء دي اللي هي بقى واحدة واجهة وفرش سجن وبتاع، فهي الفوطة دي بتحط كذا فوطة علشان لو حصل مرتفع السلندري وحصل سبين الفوط هي الابزورب السيريشن ماتيريال دي، حيث نشيل الفوط دي تاني. دي القصة بتاعت البناين سيستك تيراتوما. البنان سيت التراتوما دي في منها سب تايبس، يعني في انواع من التراتوما بتلاقيها مكونه اساسا من نوع واحد من السيل، بري دومينانت وان اونلي وان تايب اوف تيشو. في نوع منهم مكون مينلي من ثايرويد تيشو، ده بقى مش هيبقى سيبتك قوي، هيبقى اعرف انه يبقى هو وان تايب اوف تيشو، بيبقى في مينلي ثايرويد تيشو، ده له اسم بيسموه شتروما اوفرياي. شتروما اوفرياي ده اللي هو سب تايب من التراتوما مكون بري دومينانت من ثايرويد تيشو. ممكن يجي كلينيكال مانيفستيشنز او مش كتير يعني بتاعه هايبر ثايرويدزم. وفي واحد تاني ممكن تلاقيه مكون اساسا من ارجنتاتين سيلز، ارجنتاتين سيلز اللي هي بتعمل سيروتونين، والسيروتونين بيعمل فلاشنج وبرونكوسبازم مش كده؟ ده المنظر ده اسمه كارسينويد سيندروم، يعني ممكن الست اللي هي عندها الارجنتاتين تيومر دي ممكن تبرزنت بيكتشر اسمها كارسينويد سيندروم، اللي هي مانيفستيشن اوفر برودكشن اوف هيستامين. دي سب تايبس من التيراتوما. التيراتوما از اسينشالي بيناين اند اسينشالي سيستك، انها كل الاحتمالات قائمه. يعني ايه كل الاحتمالات قائمه؟ زي ما تقول انا حرقت الهلكو كده عشان اربطه معاك. عندك تيراتوما اهي، التيراتوما قد تكون بناين او يعني قد تكون بناين وقد تكون مالين، بس الاكثر طبعا انها بناين. وبعدين البناين يوجوالي سيستك، ممكن البناين تبقى صارم، المالين عادة ما تكون صارم، عشان تلاقي مالين سيستك دي حاجة قليلة اوي. هو ده مش مفهوم حاجه في كتاب خالص، هو كل الفكره انا عايز اوضح لكم ان التيراتوما يوجوالي بي 9 اند 6، بس كل الاحتمالات موجوده. ممكن تبقى بنين وصارت ممكن ممكن تبقى مالجن وصارت ممكن مالجن وصارت باري باري بس الاحتمالات موجودة. ده الموضوع بتاع التراتوما او البنين سيستيك تراتوما. البنين سيستيك تراتوما هي النوع الوحيد او البنين تراتوما هي النوع الوحيد اللي يخش تحت باب بنين جنس التيوم. يعني جنس التيوم يا اما بنين يا اما مالجن كده. البناين ما فيش تحته غير السيستيك او البناين تراتوما. بس البناين تراتوما هي لوحدها تشكل 90%. الباقيين كلهم الانواع المريضه اللي احنا بنتكلم عليهم كلهم على بعض كده طلعوا 10%. عشان كده مكتوب ان الجنسال تيومرز على بعض ايه معظمهم بناين لان معظمهم تحت باب البناين تراتوما. هنا بقى في المريض الجنسال تيومرز ممكن تلاقي حاجه اسمها ديجيرمينوما. ديجيرمينوما دي تيومر بيحصل في اواخر العشرينات متوسط سن بتاعه في اواخر العشرينات بيبقى صارت ويتميز بكام حاجه كده. التيومر ده فيه دانس انفلتريشن باي ليمفوسايتس. يعني الدكتور بتاع الباثولوجي لما يقطع التيومر ده ويبص الكاسه بتاعه بيبقى مليان ليمفوسايتس. فيه دانس انفلتريشن باي ليمفوسايتس ده نمره واحد. نمره اثنين التيومر ده عنده تندنسي انه يعمل سبريد باي ليمفاتكس عكس الاوفيريان تيومرز. الاوفيريان تيومرز طريقه السبريد الاساسيه بتاعتها هنعرفها المره الجايه ولا بعد الجايه. الطريقه السبريد الاساسيه بتاعت الاوفيريان تيومرز از سيرفيس امبلانتيشن. يعني سيلز تقع من على السيرفيس بتاع الاوفيريان على البريتونيوم. ده الاساس في الفراد بتاع الاوفيريوم. انما ده بقى ماشي عشوائي شويه ماشي بطريقه خاصه كده بيعمل الليمفاتيك سبريد. التيومر ده از اوف لو جريد مالجنسي اند اتس فيري فيري راديو سنسيتيف. كفايه كده جدا معلومات على الديجيرمينوم ان الديجيرمينوم بيحصل في الليت 20s وانه اوف لو جريد مالجنسي صارت شورت دانس انفلتريشن بعد ليمفوسايتس والسبريد از مينلي باي ليمفاتكس اند اتس فيري راديو سنسيتيف. ده اكتر واحد كومن في المالجنت. في بقى في المالجنت جيرل سيل تيومرز كمان حاجه اسمها كوريو كارسينوما. الكوريو كارسينوما ده بتسمع ان هو مريض من تيومر اوف ذا تروفوبلاست. فالكوريو كارسينوما في منها جستيشنال كوريو كارسينوما في الاوبن جستيشنال ونون جستيشنال. انا مش مفيش قدامي كتير بس المفروض بحاول اركز شويه عشان نقعد عشان دي اوقات بيسالوها شويه. الكوريو كارسينوما ده مريض من تيومر بتاع تروفوبلاست في منه جستيشنال ونون جستيشنال. جستيشنال يعني مرتبط بحمل كويس زي ايه؟ زي واحدة حملت مش في الحمل بيبقى فيه تروبو بلاست كويس اوي. ادي واحدة حملت وعلى حظها طلع عندها مليك من تروبو بلاست. اوكي المليك من تروبو بلاست ابدا متاستسس في الاوفر. يعني متاستسس من يوتراين كوليكارسون. يبقى دلوقتي عندها كوليكارسون في الاوفر ولا لا؟ عندها اوفرين كوليكارسون ودي مرتبطة بحمل. تمام ادي احتمال. في احتمال تاني واحدة بقى ايه قمة النحس اللي في الدنيا. واحدة حملت بس لما حملت جالها اوفيريان اكتوبيك. الحمل بتاعها ما كانش انترا يوتراين كان اكتوبيك في الاوفري which is already very rare. very rare انك تلاقي اوفيريان اكتوبيك. ويا ريت بقى على كده ده الحمل بتاعها اللي هو في الاوفري ده حصل فيه مالجنان تشينج في التروفوبلاست. تخيل بقى ايه فقر يعني واحده حملت اوفيريان اكتوبيك وجالها كمان مالجنان تشينج في التروفوبلاست. مش دي حمل وفي دلوقتي في كوريا كارسينوما في الاوفري فدي برضه تخش تحت باب جستيشن. في نوع بقى اسمه نان جستيشن يعني ملوش دعوه بالحمل خالص. ده تيومر ارايزنج من الاوفر. الاوفر لما بيعمل تيومر ممكن يعمل اي حاجه. ممكن يحاول يعمل ديفرنشيشن كانه بيحاول يعمل ريبروديوس بني ادم زي بتاع التراتوما ده. ممكن يعمل ديفرنشيشن يعمل تروفوبلاست وخلاص. ممكن يعمل حاجات تانية. ممكن يعمل اندفرنشيتد سيلز زي الجيرمينوما. فهنا ده تيومر طالع من الاوفر بيعمل تروفوبلاست ومتعين على كده. ده اسمه نان جستيشنال كوريو كارسينوما. وده بقى ملوش دعوه خالص بحمل. انا لو هو جستيشنال ولا نان جستيشنال التيومر ماركر بتاعه مين؟ كوريو كارسينوما تروفوبلاست بيعمل هرمون HCG هيومن كوريونيك جونادوتروفين هو ده التيومر ماركر بتاعه. في تيومر كمان اسمه اندوديرمال ساينس تيومر. هو اسمه اندوديرمال ساينس تيومر او اوقات بيسموه يوكساك تيومر. هما الاسمين لنفس التيومر. يوكساك تيومر هو نفسه اللي اسمه اندوديرمال ساينس تيومر. ده تيومر وحش قوي قوي قوي بيحصل سن صغير 18 20 سنه حاجه كده. اتس فيري هايلي مالجنس. التيومر ده اتس فيري هايلي مالجنس. هو بايلاترال في حوالي 30% من الحالات وبيكبر بمعدل سريع جدا جدا جدا لدرجة ان بيبقى فيه extensive necrosis. التيومر outgrows its blood supply بيكبر بمعدل سريع جدا اكتر من الريت اللي بتكبر فيه blood vessels اللي جواه. فعشان كده بيبقى فيه extensive necrosis والمورتاليتي فيه عالية قوي. هو على العموم الاندوديرمال ساينس تيومر ده بيصنع هرمون اسمه الفا فيتوبروتين وبالتالي الالفا فيتوبروتين هيبقى هو التيومر ماركر بتاعه. في اتنين هتعرف اسميهم ما تعرفهمش مش فاكر كتير. حاجة اسمها بولي امبريوما حاجة تانية اسمها امبريونال كارسينوما. مش مهم دول من ضمن المالجنان جيرم سيل تيومز. احنا كده خلصنا كلام على الجيرم سيل تيومز. كلمه كده باي ذا واي على تيومر اسمه لايفويد سيل تيوم. واحنا خدنا ثلاث مجموعات الابيثيليال والسكس فورس ترومال والفيرسال تورس. دي مجموعة، المجموعة دي ما فيهاش الا تيومر واحد بس، هو واحد وهو فيري رير بس محطوط في جروب لوحده. ده مش مكتوب عندكم، لو عايز تكتبه اكتبه. واسمولايكويد سيل تيومر او بيسموه ادرينال ريست تيومر. ده تيومر فيري رير سوليد ويالو وبروديوسنج اندروجين. هو اصله مش هتحتاجوه حاجه غير اللي هقوله عليه حالا. ما حدش هيجيب لك في الورقه ولا في الاورال يقول لك ديسكاس لايكويد سيل تيومر، المعلومات اللي في عنه في اجع الكتاب قبل كده معلومات ثلاث طب. هو اتس سمول تيومر وسوليد ويالو بيعمل اندروجين. عارف هيسألوك في فين؟ مين التيومرز اللي بتعمل قلب؟ بس هتقول اسمه من ضمنهم وخلصت على كده، انا مش عايز منه اكتر من كده. وهو ده مش تبع جروب معين، ده هو لوحده كده على هيئته، هو جروب لوحده اللي اسمه لايكويد سيل تيومر او ادرينال ريست تيومر، هو جروب لوحده. اللي يهمنا في الاوفيريا تيومر في حاجه كتير جدا جدا هو الكلينيكال بريزنتيشن والتريتمنت الجانب الكلينيكال اللي هو لسه ما خدناه، ده مهم في الاوفيريا تيومر. اما الباثولوجي ففي انواع معينه تهمنا اكتر من كده، وبالعقل كده الانواع الكومن هي اللي تهمك اكتر من كده. وحتى بقى لما تفتح كتاب الدكتور محمود حسين اللي هو متعرف عليه ان هو كتاب الوزاره بتاعنا ولا المقرر ولا المتحدين حافظينه وعارفينه، فمش هتلاقي كلاسيفيكيشن، هتلاقي هو بيتكلم على الانواع الاساسيه كده، كل نوع كده عنه باراجراف انواع المهمه. وهو ده اللي احنا محتاجين نعرفه بالظبط. انا هقول لكم على الانواع المهمه دي عشان لازم يبقى فيه برايورتي، يعني لان الواحد لو غلط جوه القصه دي هيتوه خالص. الانواع المهمه هم مكتوبين يا جماعه، مكتوبين ومتجمعين كل حاجه سامع بقولوا عليهم كده. في حاجه اسمها بيناين سيستيك اوفيريان تيومر، دي تجميع مهمه ومكتوبين والله مكتوبين. في اربعه بيناين سيستيك اوفيريان تيومر. البيناين سيستيك اوفيريان تيومر دول اللي هم السيمبل سيرس سيست، الباكيلاري سيرس سيست ادينوما، الميوسينس سيست ادينوما، والدرمويد. وعشان كده دول هتلاقي منهم جار، عشان اقول لك دول كمان يعني دول بيتشافوا بالفعل وفي منهم جار. وين اخرت عشان تدني ليه؟ بصوا هم هتلاقيهم مكتوبين، لو الكتاب بتاع السنه دي هتلاقيهم مكتوبين جوه فريم كده. الكتاب بتاع السنه اللي فاتت في حاجه اسمها اوفيريان سيست نيو بلاستيك هم تحتهم. لكنه عارف ايه؟ ايه معنى؟ البناين سيستم دي تقسيمة يعني تجميع مهمة. مين هما البناين سيستم؟ دول ممكن تسألهم أورال. مين هما البناين سيستم ده ممكن تسألهم أورال وإيفن ورقة. ديسكاس باثولوجي كلينيكال بيكتشر وتريتمنت أوف بناين سيستم أوفيريان تيومر. هما الأربعة دول دول معقولين لأن في الغالب أنتوا عندكم معلومات عنهم كمان من الباثولوجي. الترمويد والميوسرس والكلام ده فما يعنيهاش جديدة أوي بالنسبة لكم، الكلام اللي فيهم سهل ومعقول يعني. خلاص؟ دي بقى حاجات تانية، تجميعات تانية برضو مهمة بس تفاصيلها مش مطلوبة قوي. مين الفيمينايزنج اوفيريان تيومرز؟ مين الفيريلايزنج اوفيريان تيومرز؟ افتكر دي سهلة. عارف ليه؟ على مدار السنة هتسمع مثلا ايه اللي بيمنع الاوفيريشن فيمينايزنج اوفيريان تيومر او فيريلايزنج اوفيريان تيومر. هيقول لك زي مين؟ هتلاقيك وتروح لموضوع الامينورية هتلاقي برضو اللي يمنع الدورة فيمينايزنج اوفيريان تيومر او فيريلايزنج اوفيريان تيومر. هيقول لك زي ايه؟ برضو. خلاص؟ فدول ممكن واحد يسألهم كتجميع اساميهم. مين الفيمينايزنج ومين الفيريلايزنج؟ مين بقى الفيمينايزنج؟ أولهم جرانيولوزي سالتيوم، اثنين تريكوما، ثلاثة جايناندرو بلاستوما، أربعة برانر. أربعة برانر وحقول عليه مي بروديوس إيستر، يمكن البرانر يكون بيعمل إيستر. في شيء كده باي ذا ويز كنت عايز تبقى عارف، في حاجة بيسموها ميسبيت تيوم. ميسبيت تيوم ده يمكن واحد يسألك عليه في الأورال. لو لقيت بس إحنا متفقين إن حاجات هنجاوب عليها بالطلب، مش كده؟ يعني لو سألت مين هم الفينايزنج وبيرنج تيوم هتقول لهم جانيروزا وتيكوما وجانيندرو بلاستوما وفاصل دي برانا. لو قال لك تسمع على حاجة كمان، في شيء اسمه ميسبيت تيومر. ميسبيت تيومر اللي اسمه ميسبيت تيومر ده مش تيومر، يعني ما فيش تيومر تقدر تمسك بيدك تقول اه هو ده ميسبيت تيومر. لا، ميسبيت تيومر دي حاجة وجدوا ان وجود، يعني هما لقوا انه sometimes وجود اي اوفيريان سيست او تيومر may stimulate the ovary to produce excessive estrogen. حتى من قبل مش عارف خالص الموضوع، يعني انا عندها سيكل سيرا سيست مثلا وطلع استروجين زياده، واحد عندها فايبروما وطلع استروجين زياده، يعني مجرد وجود اوفيريان سيست او تيومر may stimulate the ovary to produce excessive estrogen. ساعتها هقول على التيومر ده بقى ده مش هو اللي بيعمل استروجين، ده هو نفسه وجوده is stimulating the ovary to produce estrogen. دي بعض المنتجين في الاورال ممكن يقول لك وايه كمان؟ وايه كمان؟ انا بقول له الميسبت ده. انها الكوشن عند واحد ما بيسالكش تتمنظر عليه وتقول له ميسبت. هل انا واضح الكلام؟ واضح مش كده؟ كويس. لو ما حدش يقول حاجه من الحاجات اللي بقول لكم عليها دي، في حاجات معينه ما تسالش الا لو سالت عليها، ما سالتش ما تخشش في دائرك انك هتبقى المتحد باسم النقط. هو لو انت انا سالك عليها بقول لك، ما سالكش خلاص. طيب مين بقى البيريلايزنج وبيرنج زون؟ اندروبلاستوما جاي، اندروبلاستوما واللايبويد ده او الادرينالاستوما. هو احنا قلنا بس عشان كده القصة بقى بتتسأل في البيريلايزنج وبيرنج زون، بيقول لك ايه اول علامه انه دي بيريلايزنج تيومر؟ اول علامه هي الزيشه من ورايا، واول حاجه ترجع هي الدوره، يعني اول حاجه تختفي هي الدوره، واول حاجه ترجع هي الدوره. دي بتتسأل اول شيء ايه اول حاجه تختفي وايه اول حاجه ترجع في البيريلايزنج وبيرنج زون؟ هما الثلاثه اللي قلنا عليهم. طب خد السؤال ده كمان، مين الفانكشنينج وبيرنج زون؟ الفانكشنينج اللي هما مين؟ تمام. ده حاجه سريعه، عندك الكريمينايزنج والبيريلايزنج كلهم بقى كل واحده تفرقها بقى، وعندك شتروما او بيريايد، وعندك الكارسينويد تيومر، اللي هو الاثنين دول انواع من ايه؟ سب تايبس من ايه؟ من الثلاثوما بالظبط. وعندك مين كمان؟ كوري كارسينويد فانكشنينج تيومر النوزيرما ساينس تيومر، دول الفانكشنينج وبيرنج. هو انت ممكن تجاوب فكره، انا رايك ان انا فاهمك دول ايه وخلاص. اي تيومر بيصنع حاجه اللي هما الفيمينايزنج والبيريلايزنج، والاثنين السب تايبس بتوع التيراتوما، والاثنين الفيجن سيل تيومر اللي هما كوري كارسينوما والاندوزيرما ساينس تيومر، دول اسمهم فانكشنينج وبيرنج. فانكشنينج مين فيكم عنده نساء حاليا؟ طيب مين فيكم باسم الدكتور محمود حسين؟ مفيش ولا حد باسم الدكتور محمود. هنتكلم بقى على الباقي في الاوبيرنج تومز، او مش الباقي يعني جزء من الباقي الباثولوجي، وبعدين الكلينيكال فيكس وبعد كده. احنا كملنا حته واحده في الباثولوجي بتاع الاوبيرنج تومز. هو انا جماعه بقى كده، ما هي الحته اللي اتكلمنا عليها اللي هو البيتاستاتيك تيومر؟ يعني بالاضافه للانواع اللي اتكلمنا عليها، ان ممكن تيومر دي تبقى طالعه من الانتيليوم، او طالعه من السكس كورد، او من الستروما، او من الجيرم سيل. ممكن التيومرز اللي في الاوفري تبقى ميتاستاتيك، يعني الاوفري نفسه ممكن يبقى سايت اوف ميتاستاسيس، ما يبقاش في برايمري في سكند. والميتاستاتيك تيومرز اللي في الاوفري نوعين، في نوع يسموه تيبيكال، واكيد النوع الثاني هيبقى اسمه ايه تيبيكال. ايه بقى المقصود بكده تيبيكال وايه تيبيكال؟ يعني التيبيكال يعني الميتاستاسيس الاوفري شكله زي برايمري بالظبط. احسن مثال على كده اندوميتريال كارسينوما، واحده عندها اندوميتريال كارسينوما عملت ميتاستاسيس في الاوفري، هتلاقي السكندريز اللي في الاوفري شكلهم زي البرايمري اللي في الاوفري، يعني شكلهم تيبيكال زيهم، ده اللي اسمه تيبيكال. في نوع تاني بقى اسمه بالعكس، لا هيبقى سكندري ديليفري شكلهم مش شكل برايمري، وعادة هنا البرايمري ما بيبقاش واضح قوي، بيبقى الفيرست برزنتيشن هو السكندري. حلو ولا لسه؟ يعني ايه؟ يعني واحدة مثلا عندها كانسر ستمك أو كانسر بريست، البرايمري اللي في الستمك أو في البريست أو في الكولون بيبقى صغير، وعادة ما بيديش سيرفس، بيدي سكندري في الأوفر، والسكندري دي هي اللي بتدي برزنتيشن عادة. يعني انا تيجي تشتكي مثلا من حاجه في الفانجس شكوى وتعمل اي حاجه في الكروشكل، انت بتحصل وتعمل خبرات زي الاوفر دي باي لاتر اللي كان لارج، وتشخص ان دي باي لاتر الاوفر بعد كده لما تفتح وشيرهم تكتشف ان دول ساكن، تبتدي بقى ساعتها تدور على البرايمري، ولما تدور على البرايمري يا تلاقيه ما تلاقيهوش، فوقت البرايمري ممكن ايوه وقت ايه ممكن ما تلاقيهوش خالص من كتر ما هو صغير. وهو الكومنز بيدي البرايمري هم زي ما قلت كده الستمك والكورن والبريست. دول التيومرز هنا بيقولوا انها رحله للأوفري عن طريق ريتروجريد للفاتيك أور باسكولار، ريتروجريد للفاتيك أور باسكولار، يعني نشرت الجور دي في الباسكولار ريقة وفي الفاتيك باسم، بس بعكس اتجاه الفلو. وده ساكن دي في الأوفري، حتى الأوفري لما بيكبر ساعتها، الأوفري لما بيكبر ساعتها بيكبر ما بيبقاش فيه حاجة على السيرفس، هتلاقي التيومر ده وصل للأوفري عن طريق البلاد باسل. هو التيومر بيخش جوه الاوفري في الهايلاند جوه، وبالتالي الاوفري بيكبر بس الاوتر سيرفيس بتاعه بيبقى صغير. الاوتر سيرفيس ما فيهوش حاجه، هو من بره شكله سليم، لان التيومر وصل له منين؟ عن طريق باسكولار فريد او الفاتيك فريد، ودخل من الهايلاند جوه الفاتيك فريد. حوالي نص الحالات 50% اوف كيسز بيبقوا باي لاترال. انت على فكره في الغالب سمعت عليه ده، اللي هو اسمه ايه ده؟ اسمه كروكنبرج تيومر. هو ده اسمه كروكنبرج تيومر. عند الميكروسكوب الكروتين بارك تيومر ده بيبقى فيه حاجه اسمها سيجن ترينج سيل، برضه اللفظ ده يمكن تكونوا سمعتوه قبل كده. سيجن ترينج يعني النيوكليس از بوش تو وان سايد. يبقى الميتاستاسيس في الاوفري، على فكره الاوفري مكان يعني احتمالات الميتاستاسيس فيه كتيره، لانه عنده رياضه في الاتش بلس بلس، هو في البلد بتاعه بتاعه زي ما انتوا عارفين دايركت من الاورا، عنده نسبيا ريتش بلد ممكن تكون سكندري زي الجلوبري دي تيبيكال شكلها زي برايمري، وممكن تكون ايه تيبيكال اسمه بروتون بلد. كده دي اخر حته كانت باقيه في الباثولوجي بتاع الودان الكورس. نكمل الكلام الكلينيكال اللي هو المفروض مؤثر شويه. نكلمكم كده بسرعه على حاجه اسمها ريسك فاكتورز بتاعت المالجنت اوفيريان. ريسك فاكتورز زي ما كان في ريسك فاكتورز للكانسر سيرفيس والاندوميتريال كارسينوما، في ريسك فاكتورز برضه للاوفيريان مالجنت، برضه الاوفيريان تيومرز ليهم ريسك فاكتورز. يعني هنعدي عليهم بسرعه كده. ريسك فاكتورز دول في اولد ايج، يعني من المعروف ان الكانسر اوفري از ديزيز اوف اولد ايج، في السن بقى تلاقيه في الستينات في السبعينات. طبعا طبعا في ناس بيبقى عندهم مالجنت تيومرز اكسبشنالي يونج، انما القاعده ان المالجنت اوفري ده بيحصل في سن اوكي، ما سن مفروض متوسط سن كمان اكتر من الاندوميتريال كارسينوما الستينات في السبعينات حاجه كده. وبعدين في حاجه ثانيه متعلقه بالاوفيوليشن، في ريسك فاكتور متعلق بالاوفيوليشن، هو كلام شكل عام ده مش بس عايز تتاكدوا. التنين مره اللي فاتت لما قلنا ان وقت الاوفيوليشن بيحصل ايه الفاجينيشن اللي بتيجي يحصل في الفرش جوه السكسس في الاوفري، لسه قلنا قريب امبارح او امبارح حاجه كده مع الرينيس اوف ذا اوفر، بيحصل ايه الفاجينيشن اللي بتيجي يحصل في الفرش جوه. قلنا اللي هيحصل حاجه اسمها فايبرويدوما، ممكن يعتبروها تيومر وممكن يعتبروها مش تيومر، ممكن يعتبروها انكلوجن سيست، بس سام تايمز بقى بيبقى فيه على السيرفيس اوف ذيس بتيجي يحصل حاجه ايريتنت سبس. الايريتنت سبس دي بقى هتخش مع الابيثيليال سيل وتبدا الابيثيليال مالينجنس، هي دي اللي هتبتدي، هي دي اللي هتنشيت الابيثيليال مالينجنس. ويبقى بالتالي كل ما يبقى فيه اوبريشن اكتر، ولا كل ما يبقى فيه اوبريشن اقل يبقى فيه ريسك اوف اوبريشن اكتر، كل ما يبقى فيه اوبريشن اكتر كل ما يبقى فيه ريسك بتاع اوبريشن مالينجنس. وبالتالي الست اللي ولدت اكتر ولا ولدت اقل؟ ولدت اقل. ما اصل بتحمل بتقعد تسع شهور ما عندهاش اوبريشن، وبتقعد زيهم كمان ولا اكتر بترضع، يعني بتقعد لها سنتين ما فيش اوبريشن، تضربهم مثلا تيجي خمس عيال ادي 10 سنين ما فيش اوبريشن كويس، لان الست اللي هي ما كلفتش هي هيبقى الفتره دي عندها فيها اوبريشن باستمرار، هتبقى ات ريسك اكتر. يبقى النال ليفاريتي ريسك اكتر، نال ليفاريتي ريسك اكتر. طيب وات اباوت بقى حاجه ثانيه، افتكروا ايه تاثير الاورال كونتراسبتيف بيلز؟ اورال كونتراسبتيف بيلز بتعمل انهبيشن اوبريشن، وايه تاثيرها؟ كويس على الوحش يعني كويس، بالعكس البيلز بتدي بروتكشن، وكل ما الست تستخدم البيلز لفترات اطول في حياتها كل ما عندها بروتكشن اكتر من الاوبريشن بيلز. يعني استخدمت بيلز مثلا لمده خمس سنين احسن من استخدمتها سنه، واستخدمتها 10 سنين احسن واحسن وهكذا. ودي من ضمن الادفانتجز اوف البيلز انها بالفعل بتدي بروتكشن من الاوبريشن بيلز ثرو سبريشن اوف اوبريشن. ومش باقي غير حاجه ان احنا نعرف مين هي الايريتنت سبستنس اللي موجوده على السيرفيس اوف الاوفري وهتخش جوه السبستنس اوف الاوفري. هي حاجات غريبه شويه، لا مش جوانتي، محدش بيسيب جوانتي جوه الاوفري يعني. هو البودره اللي بتبعت جوانتي تانك باودر، كلام انا صاحي وكل حاجه بقول كلام انا فاهمه. تانك باودر، تانك باودر، التانك باودر ده از فيري امبورتنت ريسك فاكتور للاوفري. طب وايه اللي جاب تانك باودر في عمر معينه؟ جوانتيات، سيرجيكال جلوفز. لما راح بيعمل عمليه حد يجيبه دخل اوفر عمليات قبل كده، الجوانتيات بيبقى محطوط فيها بودره عشان تعرف تلبس جوانتي، تعرف تشيل جوانتي من غير ما يقعد بقى يلزق في جلده يا جماعه، فبيبقى محطوط فيهم بودره. زمان كنت تلاقي الواحد بيلبس جوانتي ده عليها بيخبط فيها زي عطار بقى كتير وكميه بودره فظيعه جوه الجوانتي. البودره دي بيحصل لها سبين وبتقع على السيرفس اوف دوبر، وهي دي اللي بتعمل اريتيشن. زي الحاجات اللي بيدرسوها لكم في مش عارف كوميونتي الاسبستوس لما بيعمل اريتيشن الابيثيليا بتاع اللانج وهكذا، نفس القصه بالظبط. عشان كده الجوانتيات الجديده والجوانتيات الكويسه ما بقاش فيها محطوط فيها بودره بالظبط، بيعملوها بطريقه معينه، بيعملوها كريشنا بطريقه معينه بحيث ان يقدر يشيلها ويلبسها ويستعملها من غير ما يحتاج ان يبقى فيها تانك باودر. دي القصه بتاعت الريسك فاكتور الاولاني بتاع الابيثيليال تيومرز. في اذر ريسك فاكتورز من خلال الايدج والفاريتي والايفكت اوف اورال كونتراسبتيف، في حاجات جينيتيكالي ديترمنت، جينيتيكالي ديترمنت مين اكتر واحد كومن، يعني اللي ممكن من مالجنت اوفيريان كمان. كابيلاري سيرس ستادينوكارسينوما، الريسك بتاع كابيلاري سيرس ستادينو كارسينوما مي بي انهيرتد، الريسك بتاعه. انا ما قلتش ان لو في واحده ست جالها كابيلاري سيرس ده يبقى بنتها حجلها وحفيدتها حجلها، لا، انما هتبقى ات ريسك اكتر. زي وزي مين؟ زي وزي حاجه مشهوره قوي قوي، كانسر بريست. كانسر بريست في جينيتك تندس ده اكيد، وبرده الكابيلاري سيرس ستادينو كارسينوما فيها جينيتك تندس، يعني الست اللي هي بيبقى عندها كده بنتها بتبقى ات ريسك اكتر من كده. بمناسبة ده كلام على كنسر بريست، كنسر بريست هو نفسه is a risk factor للأوبينيك، يعني هم لقوا association ما بين كنسر بريست وكنسر أوبري. الست اللي عندها كنسر أوبري أرضى أكثر من غيرها كنسر بريست، والست اللي عندها كنسر بريست أرضى كنسر أوبري، هو في ارتباط ما بينه، قد يكون برضه جينيتيك بس هو definitely في لينك ما بين الاثنين. في حاجة تانية برضو exposure to environmental factors. environmental factors زي exposure to irradiation. exposure to irradiation يعني لو واحدة خدت irradiation زي علاج ايه مثلا؟ كان لسه الأسبوع اللي فات cancer cervix، لو واحدة عندها cancer cervix وبتتعالج بقى irradiation external irradiation، الirradiation اللي بتاخدها دي هي نفسها بعد 5 سنين ولا حاجة ممكن تبقى predisposing epithelial ovarian cancer. irradiation بتاعت كده في رمز كده دي مكتوب عندكم حاجة اسمها DES exposure. exposure لمادة اسمها DES. DES ده is for diethyl stilbestrol. diethyl stilbestrol ده نوع من انواع الاستروجين. It's a synthetic estrogen. استروجين صناعي مش استروجين موجود في الجسم. diethyl stilbestrol. مش مهم اسمه معنا، مش مهم الكاميرا هو DES كويس اول انا عارف كويس. ده بقى كان ايه حكايته؟ اقول لكم حكايته ده. جه وقت كده من الاوقات في اواخر الخمسينات كانوا مقتنعين ان الناس اللي عندهم ثلاثين دابورشن، يعني لو واحده حامل وبينزل عندها نقطتين دم كده وهتكمل ولا مش هتكمل، طلعت في دماغهم فكره كده انه لو ادوا ايستروجين للستات دول الايستروجين بيزود الفاسكولاريتي ديت، الايستروجين بيزود الفاسكولاريتي ديت ده هينفع البيبي والحمل هيكمل. فهي فكره كانت في دماغ واحد كده ان الستات الحوامل اللي عندهم ثلاثين دابورشن ممكن يديهم ايستروجين عشان يحسن فرصه الحمل ده ان هو يكمل، والدواء كميات رهيبه ما كانوش قلقانين منه لانه ايستروجين. هو سيبت الحامل كده كده عندها ايستروجين طلع عليها ليه احنا فيها شويه زياده وخلاص. بس طلع بقى ان هو بيعمل مشاكل. لان ده مش ايستروجين بالظبط. ده سنتاتيك ايستروجين صناعي. خلاص؟ وبيعمل مشاكل. بيعمل مشاكل في الايميل اب ستريم. يعني الست اللي حامل اللي انت اديتها دي اس دي وهي حامل بعد كده البنت اللي هتخلفها هتبقى ات ريسك اوف اوفيريا مالجنسي. اند اذر انوميز كمان. مش بس اوفيريا مالجنسي. عندهم مشاكل ثانيه كمان. من اللي كان معايا في وقتها كان جاي ده نومال استريوت بس حاجات ثانيه. فطبعا نتيجه لكده الدي اس ما بقاش مستخدم ايه؟ ما بقاش مستخدم during pregnancy. ما حدش بيستخدم خالص خالص دي اس during pregnancy. بس هو واحد من الريسك فاكتورز يعني حاجات زي كده. فهم دول شويه الريسك فاكتورز بتوع الاوفيريان مالجنسي. مهماش يعني على نفس قدر الأهمية بتاعت الريسك فاكتور مثلا بتاع الجليد والكارسينوما اللي هو الريسك فاكتور الايستروجين والحاجة دي. طيب شو بقى الدياجنوزيس بتاع الأوفيريان أو الأوفيريان تيومرز بقى عموما مش أوفيريان تيومرز؟ هو الدياجنوزيس نفس العناوين سيمبتومز ساينز انفستيجيشنز ديفرنشال دياجنوزيس. الست اللي عندها اوفيريان تشتكي من ايه؟ الست اللي عندها اوفيريان تشتكي من الهاتف. اولا ممكن ما تشتكيش من حاجه خالص وتبقى اكسيدنتال ديسكفري. ممكن ما تشتكيش من حاجه خالص وتبقى اكسيدنتال ديسكفري. يعني واحده رايحه تركب لوب، واحده رايحه تشتكي من شويه تمارين ديسكفري. بالفحص كده ممكن تكتشف انها فيها اوفيريان سيت ولا اوفيريان بس. من غير ما تشتكي من حاجه. واصل فكره ان الاوفيريان تيومرز السايت بتاعها ده كونها ديب لوكيتد في الفالفس ممكن جدا ما تعملش كده دي بريزنتيشن، يعني ممكن ما تكتشفش الا بالصدفه كده او تكتشف لما تكون كبر بقى وسط الفالفس. فممكن جدا يبقى ما فيش سيمبتومز، ده نمره واحد. وبعدين لما بيبقى فيه سيمبتومز بتبقى سيمبتومز فيج الى حد ما. يعني ايه؟ يعني ممكن الست تشتكي من ابدومينال ديستنشن او ابدومينال سوالين، بطنها بتكبر ولا بطنها بتتنفخ كده شويه وخلاص. الضامن السواري لحظة الوطنة كده. وممكن تشتكي من جي اي تي سيمتومز. جي اي تي سيمتومز في صورة ديسبابسيا او ديستانشن فلاتولنس حاجة كده. فاحنا حاسة انها ما بتهضمش كويس، الاكل بيطلع في المعدة فعلي جدع حموضة وطنها مطبوخة شوية. جي اي تي سيمتومز عشان كده بيني وبينكم العينين بتوع الوغير دول كتير قوي قوي يجوش عندنا في الاول. روح دكاترة البطن. يعني هي سيمتومز يا اما مفيش سيمتومز خالص يا اما بتشتكي من انها حاسه ان بطنها كبرت شويه منفوخه شويه ما بتهضمش كويس عندها فلاتولنس. وتقعد بقى تاكل شويه في الادويه بتاعت الانت اسيدز والادويه بتاعت الكولون والحاجات دي كتير جدا بيبقى في الميوتيشن كده. وعشان كده هو محطوط في الاول. ممكن بقى غير كده الست تشتكي منه اللي عندها اوبينيوم دي ممكن لو الاوبينيوم اصبح امباكت جوه الفلس ممكن تشتكي منه. لو بقى امباكت جوه الفلس ممكن يضغط على حواليك ممكن تشتكي من الفلس بريشر سيمتوم. وممكن تشتكي من البين. البين ممكن يكون هو بريزنتنج سيمتوم والبين از ريليتد تو كومبليكيشن. يعني لو حصل كومبليكيشن في الاوبينيوم ده ساعتها هتشتكي من البين. فالبين مرتبط بحدوث كومبليكيشن. عم شويه كده زي اللي انا عايزه مع الفايرويد نقول الفين اللي بينات تكون كومبليكيشن. فممكن الشكوى تكون فين؟ ممكن الشكوى تكون منسترال ايريجولاريتي. يعني ممكن يحصل عندها لخبطه في الدواء. طب مع مين ده بقى؟ لسه قايل مع اليومين الفيريلايزنج والفيمينايزنج. الفيريلايزنج والفيمينايزنج ممكن يعملوا كده. ممكن يعملوا منسترال ايريجولاريتي يعني ايه؟ الفيريلايزنج ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل امينوريا. والفيمينايزنج ممكن برضه يعمل امينوريا اور ايرريجولار بليدنج. بالمناسبه اقول لكم على السؤال ده عشان نخلص منه. ازاي الاوفيريان ممكن يعمل بليدنج؟ يعني ازاي الاوفيريان تيومر ممكن يتسبب في ابنورمال فاجينال بليدنج؟ ابنورمال بليدنج عشان نتفق هو اي حاجه فيما عدا النورمال. يعني اي حاجه غير النورمال نيوتريشن يبقى اسمها ابنورمال. ازاي بقى الاوفيريان ممكن يعمل ابنورمال بليدنج؟ ادي واحده اللي هي الاستروجين ده ممكن يعمل ابنورمال بليدنج او ايرريجولار بليدنج. الثاني ايه؟ الثاني مالجننت وعمل ميتاستاسيس. مالجننت اوفيريان ادى ميتاستاسيس في اليوترس فهيدي فاجينال بليدنج. الثالث صدمه مش هتنفع عليها مش عارف فاكرينها ولا لا. اي فالفيك باثولوجي يعمل ايه؟ فالفيك كونجكشن. فالفيك كونجكشن يخلي كميه الدوره ايه؟ جديده صح؟ ده بيتسال اوقات في الشفويتين الطرق اللي ممكن الاوفيريان تيومر يعمل بيها بليدنج. ممكن يعمل بليدنج لو كان فانكشننج او يعني على وجه تحديد استروجينيك فيمينايزنج يعني. ممكن يعمل بليدنج لو كان ادى ميتاستاسيس في اليوترس. وممكن يعمل بليدنج ثرو بيلفيك كونجكشن على وجه تحديد من وراش. بعده ممكن في حاجه اسمها كاشاكسيا. كاشاكسيا يعني ويستنج. هو الملفت للنظر شويه في الاوفيريان تيومرز انها ممكن تعمل كاشاكسيا ايفن وذ بيناين تيومرز. يعني انتوا كلمه كاشاكسيا دي مرتبطه مع المالجنسي. انما هنا ايفن وذاوت مالجنسي يعني حتى ايفن البيناين تيومرز ممكن تعمل كاشاكسيا خصوصا الاكبر حجما زي اليوسنس. اليوسنس ده بيبقى كتير قوي مع الكاشاكسيا. يعني هو نفسه زي العينه بتاعت اليوسنس دي واحده رفيعه خالص خالص وينكد على الاخر وبطنها قد كده. الايتم بتاع كشاكسي ده ممكن يبقى موجود ايفن في 9 تيومرز. بعد السيمتومز في الاكزامينيشن لما نفحص واحده عندها اوبيريان هنلاقي ايه؟ هتلاقي ممكن الاوبيريان الناس دي تكون كبيره يعني اكثر من 12 اسبوع. هو انتوا كلكم فاهمين حكايه 12 صغيره مش قوي. في حد سالني عليها قريب انا كنت صغير لسه ولما اقول لك الحجم بتاع الماس ده 12 اسبوع ولا اقل من 12 اسبوع. فدايما احنا بنحفظ الحجم الفراجمنت اليوترس كويس. فلما اقول لك ان الماس دي ولا اليوترس ده 12 اسبوع او 14 اسبوع اي مين ان هو حجمه قد حجم الفراجمنت اليوترس 14 اسبوع او 8 اسابيع او وات ايفر كان. ومعروف ان اليوترس عنده 12 اسبوع بيبقى فين؟ بيبقى عند السيرفيس اليوترس. اكتر من كده هيبقى اضطر او كان في اضطر. فممكن تلاقي بقى ساعتها ماشي كان في ابدومينال سوالينج. سوالينج طالع من البلفس رايزنج فين؟ في الابدومين. فلو الاوبيريان ماس دي كبيره هتعمل فان دي ابدومينال سوالينج. واحنا كنا اتفقنا قبل كده احنا عرفنا منين ان هو فان دي ابدومينال. مش هنقدر نحس ايه؟ اللور بوردر بتاع سوالينج. لو ما قدرتش تحس اللور بوردر بتاع سوالينج يبقى ده فان دي ابدومينال سوالينج. الفان دي ابدومينال سوالينج ده ممكن يبقى الكونسستنسي بتاعته سوليد وممكن تبقى سيستم. يمكن اكثر كمان من سيستك لان معظم الاوبيريان تيومرز بناين سيستك اوبيريان تيومرز. هو الكونسيستنسي بتاعته كود بي سيستك اند كود بي سوليد. ممكن تبقى حاجه ثانيه كمان. ممكن تبقى بارتلي سوليد اند بارتلي سيستك يعني ممكن ده وده. وبعدين وقت الموبيليتي بتاعته لو اتحرك ممكن يتحرك يمين وشمال. ممكن يبقى فيلي موبايل. ممكن يبقى اوف ليميتد موبيليتي. كلمه موبيليتي لو سراوند ايه؟ اديشنز لو في حواليه اديشنز هيبقى اوف ليميتد موبيليتي. وممكن اخر احتمال ان هو يبقى فيكس. وفيكس دي بتاعت ايه؟ بتاعت مالجنس. لو كان مالجنس وانفلتريتنج سراوندنج هيبقى فيكس. يبقى كقاعدة كده بيبقى فريندلي موبايل، ممكن يبقى اوبليمتد موبيليتي لو سراوند ما قديش، ممكن يبقى فيكس لو كان مالجننت وانفلتريتنج سراوندنج ستراكشر. بيركاشن هيبقى ايه؟ عملت بيركاشن على الناس وكده ايه؟ ريزوننت ولا ضلط؟ ضلط. طب ولو هي سيستيك؟ تبقى ضلط طبعا، لان جواها ميه، مش جواها هواء، الحاجه الوحيده اللي تدي ريزوننت هي اللي جواها. فالبركشن على سوالينج هيدي ضل موسيقى. وهنا بقى في سؤال ازلي كده قديم قوي قوي ولسه بيسالوه ده دلوقتي، اللي هو الفرق ما بين الاوفيريان ماس والاسايتس في البركشن. هو دلوقتي زي الرسمه اللي موجوده عندكم دي، لو في واحده عندها اوفيريان ماس ادي اوفيريان سوالينج، الاوفيريان سوالينج بيزق الانتستين تبقى ديسبليس وتروح فين؟ في الفلانكس. الانتستين تبقى ديسبليس وتروح في الفلانكس. فاحنا لو عملنا بيركشن هنا هتلاقي سنترال دالنس في النص هنا في دالنس، وبعدين الفلانكس هتبقى ايه؟ هتبقى رازنانت. الفلانكس هتبقى رازنانت. مقارنة بقى بواحدة عندها اسايت، واحدة عندها اسايت عندها مية جوه حمار، هتلاقي ده هتلاقي الاسايت كده، ده الاسايت الفلود اهو، وبعدين فوق الاسايت الفلود دي واحدة نايم على ظهرها، هيبقى فيه هنا لوبس اوف انتر لوبس اوف انتر هنا. فساعتها بقى لو عملنا بركشن ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي رزنس هنا في السنتر ودالنس فين؟ في البلانكس. هم عكس بعض في البركشن، ده كلام يعني ايه؟ بس انت مش هتفهم من دي. معلومه قديمه قوي قوي من ايام ما قبل الصونوجرافي، المكان اللي طبعا بيعتمد اساسا ما فيش بقى دايجنوست تولز كويسه، وبيعتمد اساسا على كلمه الكونس عشان يفرق ما بين اسايتس وابدومينال. الكونفشن الاثنين عكس بعض، ده كان مفهوم، كان في حاجه مش مفهومه خالص. طب الحركه بتاعت سوالينج دي كانت سيستمس ولا لا؟ يعني سوالينج اللي انت بتتكلم عليه ده اللي ضرب سوالينج، لو حركت الحركه بتاعت الكونفشن سيستمس ولا لا؟ مش هتبقى ترانسليتد للسيستمس. بالمقارنه بين وده انديكيتس ان هو سوالينج از اوف اكسترا يوتراين اوريجن، اكسترا يوتراين اوريجن مش طالع من المخ. فده بروفايد ان انت بتتكلم على تلبيه ضمن سوالينج. لو كان الاوفيريان بقى صغير حجمه ما وصلش، او الاوفيريان سيست ولا مالتي حجمه صغير ما وصلتش الكاتب يقدم سوالينج، هتحسب الباي مانوال اكزاميشن، ممكن تحس ان السيست ده تيومر باي مانوال اكزاميشن، هو موجود جوه الفندس، فانت بتعمل باي مانوال اكزاميشن كان اوت لاين السيست او سوالينج ده في الليك ديزيز ايد في البوستيريو فورنكس. ممكن واحد يحس اللور فول اوف سوالينج من البوستيريو فورنكس، و يو كان اوت لاين سوالينج بالباي مانوال اكزاميشن. في حاجة مهمة في الأوفيريان تيومرز، في المالجنت أوفيريان تيومرز، هي ممكن تكون مش موجودة هنا بس هي موجودة قدام، معرفش مكتوبة هنا ولا لأ، هي أكيد مكتوبة بعدها كام سطر كده. أهم طريقة سبريد زي ما قلت لكم كده بسرعة المرة اللي فاتت، أهم طريقة سبريد للأوفيريان تيومرز هي سيرفس امبلانتيشن، يعني يحصل سبيل أوف مالجنت سيلز، المالجنت سيلز دي تقع هنا، هنا ده فين؟ ده دايجنس فاشل، فبتعمل هنا نوديولز في الدايجنس فاشل، دي حاجة مهمة أوي أوي أوي، وجود نوديولز في الدايجنس فاشل. دي معلومة مهمة جدا، المالجنت اوفيريان بيبقى فيه نوديولز في الدايجنس فاشل. تأكد بقى إن أنت ساعتها لما تجيب سيرة نوديولز في الدايجنس فاشل دي، هيسألك يقول لك إيه تاني يعمل نوديولز في الدايجنس فاشل. هما كلام، واحدة فيهم اوفيريان مالجنسي، الثانية إندومتريوزس، والثالثة تي بي. الكلام ده مكتوب قدام بس انا بقول لكم من دلوقتي، يعني هنرجع نقوله لما ناخد اندوميتريوزس، ونرجع نقوله تاني لما ناخد تي بي، بس يعني بالمره كده عشان تبقوا عارفين من دلوقتي، هتلاقيه مكتوب قدام. ده الاكزامينيشن بتاع حاله فيها اوفيريان، واحنا اتكلمنا على السيمبتومز وعلى الاكزامينيشن. هو في حاجه معرفش خدت بالكم منها ولا لا، ان احنا ما قسمناش الاوفيريان الى بيناين ومالجنت، انا بنتكلم كده على منظر الاوفيريان وخلاص، محدش قسمه لبيناين ومالجنت. هو فعلا كده، هو دي كرايتيريا بتاع الاوفيريان على بعضها. في بقى حاجه اسمها كرايتيريا سبجكتيف اوف مالجنت، كرايتيريا سبجكتيف اوف مالجنت مهمه جدا جدا جدا، كرايتيريا سبجكتيف اوف مالجنت. يعني انت مبدئيا هتقول ان الست دي عندها اوفيريان مال، وبعدين هتقول والله شكل الاوفيريان ده ممكن يبقى اكتر بناين او ممكن يبقى اكتر مالجنت، على حسب بقى شواهد معينه. دي حاجات في السيمبتوم، دي حاجات في السيمبتوم، فوائد السن تفتكروا يبقى ايه؟ احنا بنتكلم على فراكين السادات هو مليجنس، يعني مين اللي اشك انها فيها مليجنس اكبر سنة ولا الاصغر؟ قولي كل ما تبقى اكبر كل ما تقلق انه ده الاحتمال الاكبر ان هو هيبقى مليجنس. ادي حاجة. الحاجة الثانية فين؟ وجود فين؟ ده برضه ريليتد للمليجنس او بيرجح كافة المليجنس. وبعدين حاجة كمان منطقية جدا، رابد جروث. رابد جروث او الست بتقول لك انها من شهرين ما كانش فيها حاجة خالص ودلوقتي بقى مفوق قد كده. الرابيد ريت اوف جروث ده يشكل جدا جدا في مريجنس، يعني يبقى اكتر ناحيه مريجنس. واخر حاجه بوست منوبوزال بليدنج. بوست منوبوزال بليدنج احنا لسه متفقين ان هو المريجنس اوفيريان بيدي متاستاسيس فين؟ في اليوترس وبيدي بنينال بليدنج. فجايه بقى واحده بتاعت 70 سنه وبتقول لك ان بطنها كبرت بسرعه قوي وعندها فين وكذا بنينال بليدنج، دي بقى غير خالص خالص تطلع ايه؟ هتطلع مريجنس. ففي السيمبلز بيقول ايه؟ وجود فين؟ وجود بوست نيكوزا بليدنج او رابيد ريت اوف جروث دي الكرايتيريا دي ترجح مالجنسي اكتر. دي سجلت في الكرايتيريا. في الاكزامينشن بقى في حاجات برضه منطقيه جدا في الاكزامينشن ناحيه مالجنسي. في واحده فيهم قلتها المره اللي فاتت مش عارف تفتكروها ولا لا. باي لاترال. كل ما التيومر يبقى باي لاترال كل ما هيبقى اكتر ناحيه مالجنسي. حتى على الموضوع كده شويه اقول لكم على حاجه. دي هتلاقي في الجرات هتلاقي جرات فيها مالجنس اوفيريان تيومرز وجرات تانية فيها بناين اوفيريان تيومرز. كويس؟ وفي جار محطوط فيه اثنين اوفرز. جار محطوط فيه اثنين اوفرز. وكل اوفري فيهم بايسكت وحاطين الاثنين جوه جار واحد. طب احط قدامك ده ايه؟ انت حافظ الاسطمبه ده مالجنس اوفيريان. ليه قلت عليه مالجنس؟ تقعد تقول له عشان في ايريز وهيمورج وكده. يقعد يقول لك وايه كمان؟ وايه كمان؟ وايه كمان؟ بايلات هم اثنين اوفرز. فما تنسوش بايلاترال دي من علامات مهمه جدا جدا بتاعه المريض. بايلاترال دي از فيري فيري سجستيف اوف مريض. طب الكونسستنسي بتاعه وات دو ثينك؟ سوليد اكتر يخوف ولا سيستيك؟ سوليد او فورتي سوليد ان فورتي سيستيك. ده برضه ايكوالي وحش. يعني يا اما التيومر يبقى سوليد يا اما يبقى فورتي سوليد ان فورتي سيستيك. دي كرايتيريا وحش سجستيف اوف مريض. وبعدين كل ما يبقى فيكس ولا فريلي موبايل؟ كل ما يبقى فيكس ده برضه سجستيف اوف مالجنس. كل ما يبقى تندر اون اكزامينشن سجستيف اوف مالجنس. فانت عندك بقى تيومر باي لاترال وسوليد ولا فورتي سوليد من فورتي سيستيك وفيكس في مكانه وتندر اون اكزامينشن. القصه اكتر من مريبه يعني كده في الغالب خالص خالص هيطلع ايه؟ مالجنس. وايه كمان؟ معاه ايه؟ معاه اسايتس. مين الموست كومن مالجنس؟ تاني وده فيه كابيلا دي فين؟ على الاوتر سيرفس ودي بتعمل اسايتس. يعني الموست كومن مالجنس في مصر بيعمل اسايتس. عشان كده الاسايتس از وان امبورتنت كرايتيريا اوف مالجنس. ومعاه نوديولز في الدارجلس باوتش. دلوقتي كنت لسه بقولها يعني البولوج مكتوب عليها كام خط. وجود نوديولز في الدارجلس باوتش ده برضه علامه مهمه جدا ان ده مالجنس وفين. بس هو لو بيعين وفين هيدي نوديول؟ هيدي نوديول غير له دعوه القصه دي. موجود موديول في الدارجلس باوتش برضه من العلامات المهمه بتاعت المريض. لا ده درس غلط خالص يا محمد. مش هو ده؟ مش هو ده؟ لا انا ما فيش مشكله في كمان وجود يونيلاترال إديما اوف ذا لور ليمز. يونيلاترال إديما اوف ذا لور ليمز ويمكن انتم ما تكونوش بالكم القصه دي قوي. يوني لاترال اديما في اللور ليمز او حش من باي لاترال اديما. يعني لو انت عندك عيالتين هو طبعا ما عندهاش اديما دي كويس خير يعني. انما لو انت بتقارن واحده عندها اديما باي لاترال ولا واحده عندها يوني لاترال اديما ده يوني لاترال اوحش. سيجنفكت بتاعها اوحش. بس هي لو واحده عندها رجليها الاثنين ورا ممكن تكون جاست ميكانيكال كومبريشن. زي الست الحامل. الست الحامل عندها شويه ميكانيكال كومبريشن بعد جرافيتي يوترس على الفينس لين عشان اللور ليمز فرجليها طول شويه مش مشكله. انما لما يكون يوني لاترال اوبستراكشن اوف الليمفاتكس هو اللي هيدي ايه؟ لما يكون مالجنت تيومر انفلتريتنج الليمفاتكس هو ده اللي هيدي اديما على وان لور ليم. يعني كانت اكتر لما تلاقي رجل واحده اللي واقفه مش الريسك بتاعها اوحش من كده. فدي الكرايتيريا في الاكزامينشن. كونه باي لاترال وصارت بيكس وتندر ومعاه اسايتس ومعاه نوديولز في الدرجه الباوتش.